بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد وعود على بدء بفضل من الله سبحانه وتعالى من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، وكنا قد توقفنا عند الآية 60 من سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا هو الإنعام 9، وقد تقدم معنا ونحن نتكلم في هذه السورة أن قوله تبارك وتعالى وإذ، هذا من لسان العرب فيه تقدير محذوف في الكلام، يعني واذكروا حين، فهي تذكير بحالة ظرفية معينة في مكان معين وزمان معين. هذا وقع لهم أي لبني إسرائيل في حادثة قال الله عز وجل فيها: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني سألوه السقيا. وحقيقة الاستسقاء هذا الاستفعال، نعم، فيه من معاني الطلب، يقال استسقى يعني طلب السقيا، استفعل من معاني الاستفعال الطلب. فموسى عليه الصلاة والسلام مع حذف المسؤول هم قومه، قال ربنا وإذ استسقى موسى لقومه، فالذين سألوا السقيا هم قومه، سألوا موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ادعوا الله لنا أن يسقينا. فقوله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، الفاء هنا منبئة عن محذوف مقدر، ولذلك قال قتادة في مروى بن أبي حاتم قال فاستسقى موسى، يعني وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ثم محذوف أي فأجبناه أن استسقي لهم فاضرب بعصاك الحجر، يعني الله تبارك وبحمده استجاب دعاء نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه، فكان سقياهم. قال جل وعلا فقلنا نون العظمة، ووجودها في لسان العرب والقرآن بلسان عربي مبين. ما معنى بلسان عربي مبين؟ بلسان عربي مبين كما يقول الإمام الشافعي في الرسالة أي بطرائق العربي في كلامه أو في معنى كلامه، يعني المقصود أن القرآن بأساليب العرب، يعني ما اعتادته العرب في خطابها، فالقرآن من هذا الجنس، إلا أنه في أعلى، لأنه خير الكلام، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل الله أو فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، فهو من حيث المفردات والأساليب هي أساليب عربية العرب تعرفها، فهمت؟ لكنها في الذروة في العلو في البيان حيث لا يبارى ولا يمارى. نعم، لوضوح حجته. فسبحان من أنزله. فربنا قال فقلنا، نون هذه نون العظمة، القائل والله. ذكروا أن النصارى كانوا يحتجون إلى اليوم في بعض الأغبياء النصارى يحتج بقوله فقلنا على أن الجمع يقتضي ما لأنهم أكثر من واحد، عياذا بالله، لأنهم يعبدون ثلاثة. يقولون التوحيد أو الدين عندهم الإيمان هو الإقرار بثلاثة أقانيم، فهي ثلاثة أقانيم متباينة لكنها إله واحد، عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك ربنا جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي سورة النساء قال ولا تقولوا ثلاثة، إما أنها خبر المبتدا محذوف يعني الآلهة ثلاثة لا تقول، وإما أنها من جهة الصفة لا تقول عن الله أنه ثالث ثلاثة كما جاء في سورة المائدة. فالشاهد كانوا يستدلون بهذا، يقولون فقلنا هذه نون الجمع وهذه تقتضي أنهم أكثر من واحد، إذن هذا دلال على التثليث، وكذبوا. وهذا من بديء كلام العرب، أن العرب المتكلم الواحد له في طريق الإخبار عن نفسه مسالك، منها تعظيم نفسه، واضح، من ماذا؟ تعظيم نفسه، أن يعظم نفسه في الخطاب، سواء كان يريد نفسه ومن معه أو يريد نفسه وحده. والعرب تفهم هذا، أن الواحد المتكلم إذا تكلم بنون الجمع يعني يريد التعظيم، تعظيم ماذا؟ ذاته ونفسه سبحانه وتعالى في هذا المقام وفعله، لأن أمر السقيا هنا آية من آيات الله عز وجل، ضرب حجر فانفجرت منه 12 عينا، فهي آية عظيمة. لذلك ربنا قال فقلنا. وكذلك والذي ذكرت لكم من قبل، كل موضع في القرآن فيه قلنا قال المسند إلى الله جل وعلا، الإسناد هنا إسناد القول لمن؟ لله عز وجل، إسناد هو إضافة، واضح، إضافة معنى الفعل إلى الفاعل، هذا حقيقة الإسناد عند أهل اللغة. فإذا قلت فقلنا فالقائل هو الله، هذا رد على من؟ رد على الجهمية. كل مضافة إلى الله في القرآن هي رد على الجهمية، رد على الجهمية. لماذا؟ لأن حقيقة القول تجمع ماذا؟ الحرف الصوت، وهم ينكرون الحرف الصوت. الجهمية يقولون الله لا يتكلم بحرف وصوت، كل الجهمية. ورد على المموهة الممخرقة من الكلابية والأشعرية حينما يقولون القرآن الكلام هو معنى في النفس فقط، عفوا الكلام جنس الكلام العرب جنس الكلام هو معنى في النفس، ومنه القرآن، يعني ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل، لأن الله قال قلنا، والعرب تفهم القول أنه ماذا؟ أنه لا يكون قولا إلا بحرف وصوت، هذا أفضل القول المطلق. أما ما احتجوا به من قوله تبارك وتعالى وذكروا الباقلان وغيره ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هذا احتجوا به، قالوا انظر في أنفسهم، هذا الكلام النفسي، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هذا مقيد بالسر، ويقولون في أنفسهم يعني في السر، لأن الكلام إما أن يكون ظاهرا وهو العلن، وإما أن يكون سرا أو خفية، واضح. فالكلام الظاهر الذي يقول الإنسان هو أصل الكلام، لكن في السر يعني يناجي به بعض الناس، ولذلك في تفسير الآية ويقولون في أنفسهم يعني يقول بعضهم لبعض سرا كما هو حال المنافقين، كما لا يخفى أن أهل النفاق لهم كلام فيما بينهم يتناجون به ونحو ذلك. حتى الآية ذكرت النجوى في سياق الكلام كما في سورة المجادلة أو المجادلة. فالشاهد أن أصل القول هو ما كان حرفا وصوتا، هذا الذي تعرف العرب. وكذلك هنا في تعظيم القائل وهو رب العزة والجلال قال فقلنا اضرب، هذا المقول اضرب، هذه حرف وصوت، واحد اضرب بعصاك الحجر، من قال اضرب بعصاك الحجر؟ الله عز وجل. إذن حرف وصوت، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هم يقولون القول معنى للنفس لا يفارق الذات ولا يكون بحرف وصوت. طيب نقول، طيب من قال اضرب بعصاك الحجر؟ حتقع في إشكال عظيم. من قال؟ تقول لك هذا، طبعا الجهمية يقولون يخلقه في غيره، يعني في غير تكلم وقال اضرب بعصاك الحجر، وربنا يقول فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهم قال ربنا قال بأول آية قال وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلبوا السقيا من الله، كانوا يقولون ادعوا لنا ربك، سلنا الله عز وجل. فالقائل والله يقع في الإشكال، الجهمي والمعتزلي يقولون الكلام مخلوق. طيب من قال اضرب بعصاك الحجر؟ هذه الجملة، الأمر هذا الذي تلقاه موسى، من الذي قاله؟ يقول خلقه في غيره، في ذوات أخرى هي التي نطقت. نقول هذا هو الشرك. لذلك قال السلف، قال السلف في في في كلام الجهمية أنه ماذا؟ أنه من جنس شرك المشركين. لماذا؟ لأن الجهمية يعبد مخلوق، المخلوق هو اللي قال اضرب بعصاك الحجر، فامتثل موسى لهذا المخلوق، هكذا حقيقة قوله. أما الذين يقولون بالكلام النفسي فيقعون في إشكال، من قال اضرب بعصاك الحجر؟ من هو الذي يقولك؟ لا، لم يقولها الله، لأن هذا حرف وصوت، اضرب بعصاك الحجر هذه جملة فيها حروف وحرف وصوت، وهذا الله عز وجل لا يتكلم حرف وصوت. إذن من أين علم موسى أو تلقى موسى الأمر؟ من أين؟ فالجميع يقولون خلق في جبريل، يعني جبريل يصير لموسى كاللوح، هكذا يقولون قبحهم الله. وبعضهم يقول ألهمه جبريل، وبعضهم يرجع للفلد الذي عند الفلاسفة، ولذلك إشكالات كبيرة جدا. لكن أهل التوحيد والإسلام وأهل اليقين، بل أهل اللغة العربية ومن سلمت فطرهم وعقولهم من لوثات التجهم والتعطيل، يعلمون أن قوله فقلنا اضرب بعصاك الحجر أن القائل عظيم، وهو الله، وهو الذي قال اضرب بعصاك الحجر، موسى سمعها، لذلك ابتثل عليه الصلاة والسلام. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. جاء ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره في هذا السياق، أنهم لما كانوا في التيه ظل الله عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية، منه 3 عيون لكل سبط عين، ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذي كان به معهم في المنزل الأول. نعم، وهذا كان في التيه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وقال المجاهد فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط منهم عين، كل ذلك كان في تيهم حين تاهوا، في أرض التيه، كما جاء في سورة المائدة، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب، وهذا كان من خوفهم. يقول مجاهد خافوا الظمأ في التيه، فانفجر لهم الحجر 12 عينا ضربه موسى. طيب، فقول الحق جل شأنه وإذ استسقى موسى لقومه وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قوله فانفجرت يعني فضرب، وينبئ عن شيء محذوف الكلام، مقدر مفهوم، وما كان معلوما جاز حذفه، واضح لأنه يقدر، يسمى دلالة الاقتضاء. يقول فانفجرت أي فلما ضربوا موسى انفجرت، كم منه شجرت؟ قال ربنا 12 عينا، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا فانفجرت منه أي من الحجر 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، المشرب مصدر، هو إما يطلق على الماء نفسه وإما على محل الماء. وهنا الذي ورد في تفسير ابن عباس وغيره من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنهم قال انفجر لهم 12 عينا، يعني المراد به محل الماء، العين هي محل الماء. فقوله جل وعلا قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم، فقوله سبحانه أي كل أناس من بني إسرائيل، كل سبط يعني، كل سبط كانت له عين حتى لا يقتتلوا ولا يختلف. وهذا من رحمة الله تعالى أنه جمع لهم الكلمة، وهذا من إنعامه جل وعلا ولطفه بهم أنهم هذا كل سبط واضح. طبعا في بني إسرائيل قال الأصباط، العرب عندهم القبائل وكذا، وهذا للعرب غيرهم يقول أصباط في بني إسرائيل. طبعا الأصباط هؤلاء أحفاد أنبياء، هم أنبياء عليهم السلام، الأصباط هم إخوة يوسف كما تقدم معنا، وسيأتي معنا إن شاء الله في ذكر نبأ أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام جميعا، شرحنا هذا فيه لما تكلمنا على يا بني إسرائيل. طيب، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا كلوا واشربوا هذا سياق امتنان، وضع سياق ماذا؟ امتنان. والأمر إذا كان في سياق الامتنان فهو للإباحة، هذه قاعدة شرعية في الاستدلال، أنه الأمر إذا جاء في سياق الامتنان يعني الله تبارك وتعالى يمتن على عباده فأمرهم فيكون مباح، مثل قوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا هذا تجمع الواجب والندب، لأن هذه أصل في ستر العورة، هو واجب والندب هو كمال الزنا. قال وكلوا واشربوا هذا مباح، ولا تسرفوا هذا محرم، إنه لا يحب المسرفين. لذلك هذه الآية جمعت ماذا؟ قواعد الأحكام الشرعية. فربنا قال كلوا واشربوا من رزق الله، هذا يسمى المباح، واضح؟ يسمى ماذا؟ المباح. والقرآن سماه الطيبات، يعني ما كان فيه امتنان من الله في أكل أو شرب فهو من الطيبات. ولذلك قال الله جل وعلا في نبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأصل في الطيبات الإباحة، وهذا أدق من قولنا الأصل في الأشياء الإباحة، واضح؟ وإنما هذه فيها شيء من الاعتزال. والصواب أن يقال الأصل في الطيبات أنها مباحة، واضح؟ إينا. فربنا قال كلوا واشربوا من رزق الله، إذن هذا هو الذي يسمى الحلال الطيب، إن الله طيب لا يقبل طيبا. يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ونحو ذلك. إذن الأصل في هذا هي أن في الطيبات ماذا؟ الإباحة من أكل أو شرب أو طعام. طيب، هذه الطيبات هي على درجة واحدة؟ الجواب لا. منها من الطيبات ما يدركه، يعني يدرك حسنه الإنسان بعقله، مثل الماء، شرب الماء، فالماء حسنه مدرك قبل الشرع لما به من قوام العيش، ولذلك لا يختلف فيه العقلاء في الأرض في حاجة الإنسان للماء وانتفاعه به. وهذا أصل في قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب التحسين والتقبيح، وهي من فروع مسائل القدر، أن أهل السنة يقولون في أشياء، طبعا في أصول الفقه يعنونون لها حكم الأشياء قبل الشرع، نقول في أشياء وهي الطيبات العقل يدرك حسنها، كما في أشياء يدرك العقل قبحها. طبعا إدراك الحسن والقبح مرات بحاجة الإنسان للشيء يعرف حسنه كما قلنا في الماء، ومرات من آثار المفاسد الشيء يدرك الإنسان قبحه، كما ذكرنا بالدنيا في زمن مسكر عن جماعة في الجاهلية ذموا الخمر لما رأوا من عدوان وتعدي وسفالة تقع في شرب الخمر، فتنزهوا أنا قبل الشرع. وفي نوع من الطيبات لا يثبت من جهة الشرع، أنت ما يمكن تحدده حتى يأتي بالشرع ماذا؟ إثباته، إما إثباته بالعين أنه من جملة الطيبات، أن يعين لك لهذا أنه من جملة الطيبات، من مطاعم، ملابس، مآكل، مشارب، منازل، وإما أن يوضع لك علة فيه، يوضع ماذا؟ علة فيه. فمثلا في الماء يقال الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الحجارة الطهارة، يعني هذا مستقر هو الغالب إلا ما دل الدليل على استثنائه أو نحو ذلك. فإذا القول تبارك وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله، أن الذي يتعلق به أنه في مباح في الشريعة، قد أنكر بعض المعتزلة منزلة المباح في الشريعة لو موجود، الحل للطيبات هذا موجود، والعبد أخذه للطيبات الاعتقاد الذي يجب فيه أن يحله، واضح؟ يعني من حيث الفعل هو مخير بين فعله وتركه، هذا أحكي عن المباح الشرعي، لكنه من جهة الاعتقاد يجب عليه أن يعتقد تحليل ما أحل الله، ولا لا يكون مسلما. وإذاك لو جاء شخص وقال الماء حرام كافر شربه، يعني كافر هكذا قال الماء هذا حرام، أو قال مثلا الخبز حرام، هذه ذكره بعض كتب الفقه المتأخرة، قل كافر. لماذا؟ لأن هذه طيبات. كيف عرفت؟ يعني سياقات كثيرة يعرف بها المباح، منها الامتنان، الله يمتن على عباده بإنزال المطر وإنبات النبات ها وعنبا وقضبا، العنب هذا للبشر، القضب طبعا للحيوانات للبهائم في الرعي، لكن العنب هذا سياق امتنان، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إذا ما كان في سياق الامتنان فيقتضي أنه من جملة الطيبات ما له المباحة، إما أن تكون مباحة كما ذكرنا من جهة العين تسمى عنبا قضبا زيتونا ونخلا النخيل أعناب رمان هكذا يسمى لك، وإما يكون في وصف عام، وضع في وصف عام في التسخير والبيان أن هذا من جملة ماله من معاني الطيبة. إذا قال الله عز وجل كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وضع ولا تعثوا في الأرض مفسدين، طبعا قوله تبارك وتعالى هنا جل شأنه تعالى سلطانه ولا تعثوا، العثو هو غاية الفساد، يعني أعظم ما في ذلك من العثو في الأرض هو الفساد، شديد الفساد. ولا تعثوا أي تطغوا، وضع إيه نعم في الفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نعم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تسعوا في الأرض كما قال أبو العالي وغيره، لا تسعوا في الأرض فسادا، أو لا تسيروا في الأرض مفسدين، وقيل لا تمشوا فيها بالمعاصي. طبعا هذه فيها مسألة الشكر، شكر النعمة، الشكر في اعتقاد أهل السنة يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وضع شكر النعمة هذه نعمة، كلوا واشربوا من رزق الله، هذا امتنان من الله بتنزيل الطيبات وإباحتها وجود الماء خيرات، ربنا قال ولا تعثوا في الأرض المفسدين، يعني مقتضى شكر النعمة ألا تعصي الله بما أنعم عليك، بل مقتضى شكر النعمة هو الثناء على الله والعمل بما يرضيه بهذه الطيبات. إذا قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب وفي هذا تأكيد عقيدة أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن، أن اعتقاد نعمة الرزق من الله عز وجل، الرزق الطيب من الله سبحانه وتعالى، هذا يستوجب منك عملا، واضح يستوجب منك ماذا؟ عمل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له منة الله عليه سبحانه وتعالى، منته عليه صلوات الله وسلامه عليه، بأن الله غفر له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لأن مقتضى النعمة أنك تكون من أفضل الناس وكذا، ومن الله عز وجل عليك بعلم نافع ويرفعك النعم الدينية والدنيوية، هذا يوجب عليك الشكر، وكلما عظمت النعمة عظم مقتضاها من الشكر. الشكر ليس فقط بالثناء على المحيي لسانا نقول الحمد لله، هذا من الشكر بالقول، لكن في شكر اعتقادي، وهو ماذا؟ أنك تعتقد أن المنة من الله، لا تقول بكدي ولا كدي أبي ولا كدي جدي ولا بذكائي ولا بقوتي ولا بحولي، واضح، وإنما تقول هذا من الله جل وعلا، فسوقه ومبدأه ومنتهاه إليه، فهو نعمة وفضل، هذا اعتقاد. والثالث العمل، أنك لا تعصي الله بما أنعم عليك، واضح. اعملوا آل داود شكرا، ربنا هنا يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الله عز وجل وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي واذكروا إن قلتم لموسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد. الطعام الواحد في كلام العرب ليس هو الصنف الواحد، ولكن الطعام الواحد هو ما اعتاده الإنسان أن يأكله في مائدته ولو تنوع. يعني مثلا واحد متعود يأكل كسرة وشيء هكذا وكذا، فدائما يأكله، يقال هذا له طعام واحد. لماذا؟ لأنهم كانت عليهم نعم، من وسلوى، وانزل الله عز وجل لهم وفجر لهم الأرض فيها الماء، فهي نعم مختلفة، لكنهم اعتادوا هذا الطعام فملوا كما جاء في الأثر، واضح. فقالوا فطلبوا أن يرجعوا إلى طعام آخر، واضح. وذكروا عيشهم الذي كان بمصر، فسألوا موسى عليه السلام أن يرجعوا إلى العيش الأول الذي كانوا فيه، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، مع أن الطعام الذي هم فيه أفضل مما كانوا فيه، أفضل لذة وطيبة ورضا، لكنهم أرادوا يرجعوا إلى الأدنى. قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا هذا هو طعامهم الذي كانوا قبل في مصر، أعكدوا كان قوم أهل زراعة وفلاح، فأرادوا هذا أن يرجعوا إلى الطعام السابق. قوله تبارك وتعالى فادع لنا ربك، هذا في مقام التوحيد، أن الذي يخرج النبات من الأرض والذي يطعم الطعام ويرزقك إياه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، واضح. وهذا ربوبية، لأن أفعال، وهو الذي يطعم ولا يطعم جل شأنه، فالإطعام من أفعال الربوبية. فأنت إذا أكلت أكل وأطعمته هذا من الله جل وعلا، هذه ربوبية. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. شاهد الربوبية هذا في توحيد الألوهية، ما هو؟ أن الذي يدعو غير الله لا يطعمه. يعني واحد الآن يعبد أوثان وأصنام كما هو الحال اليوم، عبادة الأولياء والسادة والغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرافضة، فإنهم لا يطعمونهم ولا يرزقونهم الطعام. ولما يرجع بعد ما ينادي هذا الإله ويستغيث به، لما يرجع إلى البيت يجد الأكل، من الذي ساق لك الأكل؟ الله عز وجل. هذا شاهد ربوبية قوي. لذلك إبراهيم عليه السلام عاب آلهتهم، فقال لما مدح ربه جل شأنه بالكمال المتضمن لعيب آلهته، قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. طبعا هذه كلها أفعال ربوبية، خلق والهداية العامة الخاصة والإطعام والسقيا، أفعال ربوبية. يعني هذه الأفعال لا لا لا يقوم بها أصنامكم وآلهتكم وأسيادكم، واضح. لذلك من هنا تعلم حجة الله على المشرك، أن المشرك يقر بأن الذي يسوق الطعام والله، والذي يخرج النبات والله، والذي يطعمه الطعام والله، ثم يعبد غيره، واضح. ثم يعبد غيره. يقول الله عز وجل لما ذكر سبحانه وتعالى هذا المشهد كما في صور طبعا كثيرة، منها صورة يونس عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء بالمطر هذا رزق، والأرض بإنبات النبات والطعام منه، هذه فعل ربوبية. طبعا إيش الجواب هنا؟ سيأتي. أمن هذا يسمى استفهام، بعضهم يقول تقريري لأنهم أقروا به، وبعضهم يقول إنكاري لأنهم أقروا به ثم خالفوه، فهو مشرب معنى الإنكار أيضا. أما يملك السمع والبصر والأبصار، أما يملك السمع والأبصار فالأول الرزق والثاني الملك، ومن يخرج الحي من الميت حيو الإمات، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، هذا التدبير وصول ربوبية. فسيقولون، هذا أهل الإشراك، فسيقولون الله. طبعا هذا مبتدا، أين الخبر؟ محذوف للعلم به. أي الله رازقنا ومالكنا ومحيينا وميتنا ومدبر أمورنا، نحذف هذا كل العلم به. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أي تتقون عبادة غيره، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن قوله تبارك وتعالى فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إذن هم يسألون موسى أن يدعو الله لهم. طبعا يسمى الشفاعة، من معاني الشفاعة أنه ما سؤال الحي، معنى الشفاعة الشرعية سؤال الحي غيره من الأحياء ممن يتوسم في الصلاح أن يدعو الله له. وهذا جاء في أحاديث كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير ورد ادعو الله لنا ادعو الله لنا، وهي في القرآن تسمى شفاعة. لذلك لما يأتي الناس عموما يوم القيامة عند الأنبياء ويسألونهم الشفاعة، ماذا يسألون الأنبياء؟ أنهم يذهب النبي فيستأذن على الله ليصرف أو ليقوم الحساب فيه لكثرة حر الشمس، فسمي حديث الشفاعة. ما أنك إذا تأملت فيه هم يسألون الأنبياء أن يسألوا الله وسمي شفاعة. ففي فهم الشرع وحتى في اللغة كما أشار لذلك الطبري في تفسيره والأزهري وغيره أن الشفاعة، وكذلك أيضا في كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد، أن الشفاعة هي قائمة بين أمرين، شفع يعني في زوجين في اثنين، أحدهما طالب والثاني مطلوب له، يعني واحد يطلب لغيره، لذلك سمي شفعا يعني يشفعه لأنه يطلب له يسأل له. فهنا يسألون موسى أن يسأل الله له، يعني يتشفعون ويستشفعون بموسى. وذكرت لكم هذا ممكن في دروس مستقلة أن الصحابة كانوا يسمونه استشفاعا لما تكلمنا في الاستسقاء واضح، ويسمونه توسلا كما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في القصة لما استسقى عام الرمادة، قال اللهم عمر يقول اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك. التوسل هو الواسطة، توسل لكن هنا بحي حاضر أنك تتوسل بدعائه، هذا المقصود. اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبيك، يعني بدعاء يا عباس ادعو الله لنا. وعباس رضي الله عنه كما جاء في السيرة لما ذكروا قصة دعائي قال إن القوم استشفعوا بي. وقلت لكم معاوية كان يستشفع ويطلب من الأسود أن يسقيه، أن يدعو الله أن يسقيه، وهذه معروفة في السيرة ونحو ذلك من الأخبار. يعني هذه مسألة معروفة إن شاء الله، معروفة إن شاء الله تبارك وتعالى لدى طلاب الحق. فالشاهد هنا فقط في المقام الذي نتكلم فيه أنهم سألوا موسى أن يدعو الله لهم أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اللي هو أصلا كما ذكرت لكم طعامهم لما كانوا في مصر. فقوله تبارك وتعالى فادع لنا ربك مما يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها والبقليات معروفة وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا فومها بعض نقول الثوم والفاء والثاء وإن كان بقلة في اللغة يتواردان واختلفوا في تأويله، وبعض قال الخبز والحنطة هو الفوم، يعني كأنهم قالوا خبزها. روي عن عطاء رضي الله عنه ورحمه، وقيل الفوم هو الثوم. واضح. لكن أكثر السلف على أن الفوم هنا هو الحنطة بلسان بني هاشم، فالفاء على أصلها. نعم. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قلنا هذا الطعام هم لما كانوا في مصر. قال موسى عليه السلام لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أتأخذون الأدنى هنا من حيث القيمة والقدر في العيش، يعني كيف تنزلون إلى قدر من العيش بدلا بالذي هو خير، يعني في القيمة والقدر. نعم. وظهر في معاتبة نبي الله لهم قال: قتادة أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خير منه؟ وقيل أدنى أردأ، قاله مجاهد: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني موسى عليه السلام دعا الله لهم، وضع فأجيب موسى أن قل لهم اهبطوا مصر. طبعا هنا كما يقول الطبري في التفسير المحذف هنا لدلالة ظاهره عليه، وهذا كثير الحذف في القرآن إذا علم حقيقة المحذوف، لأنهم سألوا موسى فأجابهم الله تبارك وتعالى: اهبطوا مصر بالتنوين مصرا، وبعضهم قرأها بدون تنوين اهبطوا مصر من غير تنوين. طيب، قال الله عز وجل اهبطوا مصرا، بعضهم قال بالتنوين على قراءة التنوين والقراءة أكثر اهبطوا مصرا يعني مصر من الأمصار، لأن التنوين هنا للتنكير، واضح ليست بلدا بعينها، ولكن أي مصر من الأمصار فإن لكم ما سألتم. وهذا لما خرجوا من التين كما ذكره غير واحد، حينئذ يكون معنى مصر هنا المعنى العام ليس المعنى الخاص، يعني أي مصر من الأمصار، وهذا الوجه الأول في الآية. وقيل اهبطوا مصر على عدم على قراءة عدم التنوين، المراد بها مصر فرعون التي كانوا فيها، وهذا قال أبو العالية، وضع التي قال وهذه قالها أبو العالية، وقال بعضهم هي الأرض المقدسة، الله أعلم. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. قال ربنا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وضربت عليهم أي وضعت عليهم الذلة وألزموها، وضع. والذلة هنا اسم هيئة، اسم حالة، مصدر حالة هنا من الذل، يعني حاله حال ذلة، وضع. والمسكنة معروفة مفعلها، وهو الضعف في الإنسان كالذل، وهذا تأكيد لحالهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. إيش هذه الذلة والمسكنة؟ قال: قتادة يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه الذلة. وهذا قاله غير واحد من السلف، أن قوله تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة أي المراد بذلك الجزية، واضح المراد بذلك ماذا؟ الجزية. وهؤلاء الذين كفروا منهم، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبعضهم قال الذل هنا هي الذل، لكن أكثر السلف على أن الجزية فعلا هذا ضرب عليهم بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون أنه ضربت عليهم الجزية وهي ذل عليهم. طيب، والمسكنة معروفة، قال ربنا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال أبو العالية: المسكنة الفقر أو الفاقة، يعني ابتلوا بعقوبة هي الجزية مع الفقر أو الفاقة. نعم. فاستبدلوا بما كانوا فيه من النعيم ورغد العيش، بدلت حالهم بؤسا لأنهم لم يرضوا بذلك، واضح لأنهم لم يرضوا ولم يشكروا الله على نعمته. قال: وباءوا بغضب من الله. وباءوا بغضب من الله، باءوا يعني انصرفوا ورجعوا، باء بمعنى انصرف ورجع، يعني حملوا غضبا من الله. وإذا نقرأ في القرآن إلى يومنا هذا نقرأ 17 مرة في اليهود غير المغضوب عليهم. هؤلاء يهود. هذا كالتفسير لآية الفاتحة. رجعوا بهذا الغضب بعد ما كانوا في رغد من العيش معهم النبي. طبعا موسى عليه السلام مات في التيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن بنو إسرائيل على مدى تاريخ ما شرحته لكم في أول ما بدأنا نقرأ في قصص القرآن في بني إسرائيل، قلت لكم أنهم تاريخهم حافل، يعني تاريخهم طويل وفيه انتكاسات كثيرة، منها أنه ضرب عليهم الغضب الكفار منه. سيبين ربنا جل وعلا، سيبين ربنا تبارك وتعالى موجب ذلكم الغضب. يقول ربيع: فحدث عليهم غضب من الله. هنا فائدة فقط في مسألة الغضب، الغضب المسند إلى الله من الله، هذا فعل من الأفعال، وأن الله يغضب كما أنه جل وعلا يرضى، وهذه أفعاله. وهذا في رد على الجهمية، لأن الجهمية كل ما يسند إلى الله من هذه الأفعال يقول لا، المراد بذلك العقاب، فالفعل هو المفعول. تعرفون الجهمية عندهم الفعل هو المفعول، الفعل هنا الغضب، فيقولون الغضب هو العقاب، عقاب الله عقاب الله مخلوق، يعني النار وهكذا. وهذا والعياذ بالله كفر بصفة الغضب. قال أبو معمر الهذلي لما تكلم من رأي، قال: من قال أن الله لا يرضى ولا يغضب إلا آخره في كتاب السنة عبد الله، قال: فهو كافر. وهذا حق، لأن هذا تكذيب للقرآن. قل لك الغضب، طبعا إشكاليتهم عميقة دائما نتكلم عنها، يقول لك الغضب هو ثوران الدم أو غليان الدم. طبعا هذا تفسير الغضب بإحدى معانيه الملاحظ للبشر المخلوقات، لكن ليس هو أصل الغضب في كلام العرب، لأن تفسير الكلمة كما قلنا وكررناه مرارا عليكم، أن تفسير المفردة العربية لا يلاحظ فيه المخلوق الإنسان في القدر المشترك، وإنما تفسر من حيث هي. العرب تفهم الغضب، الغضب فعل من الأفعال مميز، هذا الغضب ليس هو عين الرضا، لا، الرضا والغضب كما يقول الدارمي صفات الله ماذا يتميز بعضه عن بعض، لا تقول شيء واحد، لا، في غضب وفي رضا، في محبة في بغض، في غضب. فهمت؟ إذن فباءوا بغضب من الله عز وجل. هنا الربيع قال فحدث لهم غضب، عبر لفظ الحدوث. لفظ الحدوث عند السلف هو الفعل، يعني ليس كما يقوله المتكلمون أن الحدوث هو المخلوق، شيء المخلوق يعني مطلقا، وهذا غلط. السلف كانوا يعبروا بل جاء في النصوص وصف القرآن كما في سورة الأنبياء وسورة الشعراء بأنه محدث، المحدث يعني متجدد، هذا فهم كلام العرب. والجميع لما قالوا محدث يعني يريدون مخلوق، لكن أهل السنة يقولوا ما قال ربهم، أنه المراد بالذكر المتجدد في القرآن، لأنه كان ينزل ثم ينزل ثم ينزل، كل آية تنزل فيها ذكر وفي اعتبار. هنا وإسحاق مال كما في مسائل الحرب إلى أن محدث بمعنى حديث العهد بربه، لأنه آخر الكتب نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فهو آخر الكتب نزولا أو حدوثا، أو أنه محدث بمعنى حديث عهد بالعرش وبالله سبحانه وتعالى في النزول يعني. طيب، فلذلك هنا قال حدث لهم، إذا الله عز وجل يغضب، وغضبه هذا جل شأنه متعلق بقوم دون قوم، فربنا يغضب على قوم ويرضى على أقوام، وسيغضب على أقوام، يعني الغضب هذا ليس كما يقول هؤلاء إرادة قديمة، لا، في الأزل، لا، نعم صفات الله كلها أزلية وداخل في جملة الأفعال لم يزل الله فاعلا، لكن الغضب يتجدد لموجباته، وانتبه لهذه النقطة، لموجباته، في موجبات الغضب، إذا حدثت الله يغضب، فلو حصلت الآن هذه الموجبات وربنا بكل شيء عليم يغضب، فهمت؟ فالغضب هذا كما نقول هو صفة لله عز وجل، إذا حصلت موجباته فإن الله يغضب، كما إن الرضا صفة لله تبارك وتعالى، إذا حصلت موجبات يعني أفعال وأقوال تحصل الله يغضب منها فيغضب سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر: يعرف الملائكة العرش غضب الرحمن لما يثقل عليهم العرش، يثقل عليهم العرش عرفوا غضبه فاستغفروا، وسبحوا حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى. طيب ما الذي استحقوا به الغضب من الله؟ باءوا هنا قال ربنا ذلك، ذلك هذه للتعليل، هذه ذلك الاسم إشارة هنا للتعليل، هذه في مقام كأنه قال والسبب أنهم كانوا، هذا السبب الموجب للذلة والمسكنة وما حصل من غضب الله تبارك وتعالى. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. إذن الكفر بالله عز وجل أعظم موجب لغضب الرحمن سبحانه. ولذلك إذا ربطت هذا بالقرآن تفهم لماذا لا يستغفر للكافر، لماذا لا يستغفر للكافر؟ لأن غضب الله في الشرك لا يعفى عنه، لا يتجاوز عنه، الله يغضب من الشرك ودون الشرك، كل ما يسقطه سبحانه يغضب منه وضع، لكنه في حق المسلم سبقت رحمته غضبه، غضبه كما جاء في الحديث غلبت أو سبقت رحمتي غضبي. وهذه لمن؟ لأهل الإسلام. تبع قال ذلك، قال ربنا ورحمتي وسعت كل شيء ها فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الشرك أعظم يتقى، ويؤتون الزكاة وأعظم زكاة هي التوحيد، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآخر. واضح؟ فرحمة الله في حق المسلم سبقت غضبه، يعني لك المسلم إلى الرجاء والعفو أقرب، لكن لا يأمن غضبه ولا يأمن مكره ولا يأمن ها بأسه سبحانه وتعالى، لك تجد خائف. أما المشرك هذا في حق الغضب ها والعقوبة اللي هي تكون بعد الغضب النار، هذا لا يغير ولا يبدل. فإذا فالله عز وجل يغضب على المشرك غضبا لا يزول، يبقى ويعظم كلما ازداد المشرك بعدا عن الله، يعني كل ما يتأخر المشرك في عدم التوبة والله يتابع عليه في نعمه، وهو يزداد كفرا ويزداد ضلالا ويزداد غيا في شركه، كلما يزداد غضبه سبحانه وتعالى عليه، حتى إذا مات حقت عليه خطيئته ولقي الله عز وجل وهو غضبان عليه. وذلك الله تبارك وتعالى قال كلا، كلمة ردع، فرض كل مسلم تحرك الكلمات، كلمة ردع، كلا ردع وزجر، كلا إنهم عن ربهم، أي أهل الإشراق، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما تسمع كلمة كلا يعني في غضب، في زجر، في ردع، في كلام باطل قيل يرد عليه، وفي انتباه وتخويف، هذا معنى كلا في القرآن، لذلك موجودة في القرآن المكي فقط. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم ها لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صالوا الجحيم، صلي خلاص لا يخرج. إذا قال الله عز وجل النار أنت غضبي، أنت رحمتي رحمتك من أشياء. الشاهد المقصود من كلامي أن ربنا بيّن موجبات هذا الغضب، وأنه تعلقه كان بكفرهم، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين أو النبيين بالهمز ومن غير همز، قرئ فإذا قرئ بالهمز نبي بالهمز فهو من النبوء أو النبأ بمعنى الخبر، والنبي بلا همز من النبوة بمعنى الارتفاع والظهور، والنبي في لغة العرب هو الطريق كما قال الكسائي. واضح. ولذلك الأنبياء الله هم أنبياء اجتمع فيهم الخبر عن الله وعلو المنزلة على سائر الخلق، وأنهم يقتدى بهم ويأمهم الناس ويسلكون طريقهم عليهم صلوات الله وسلامه. ماذا كان يصنع بنو إسرائيل؟ يقتلون النبيين، هذا كفر مجرد، كفر مجرد كما قال إسحاق بالإجماع، من قتل نبيا أو أعان على قتله، يعني لا يشترط أن الذي يقتل نبي يقتله وهو كافر به، لا يشترط في من يقتل نبيا أن يقتله وهو كافر به، قد يدعي أنه مؤمن به لكن يقتله لدنيا، كما حصل في يحيى بن زكريا عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، المرأة طلبت أن يكون مهرها رأسه فقتله. واضح. الله العزيز السلام. فكان بنو إسرائيل يقتلون النبيين فقط النبيين، سيأتي معنا في آل عمران النبيين والعلماء الذين يأمرون بالقسط. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، وفي قراءة حمزة ويقاتلون، يعني فقط قتل فيه محاربة، هو لا يقتله لأنه فلان الهناني ما دون الأنبياء، أتكلم عن العلماء، هو يقتله لما معه كما جاء في الأثر عن الشعبي كان ينكرون عن المنكر فيقتلونه، لا تفعل الكفر ويقتله، واضح لأجل هذه العلة فكانوا كفارا صلى الله عليه وسلم. قال ويقتلون النبيين بغير حق. طبعا كلمة بغير حق هذه خرج مخرج الواقع، يعني كل قتل الأنبياء بغير حق ليست قيدا، لا يفهم فاهم أنه في قتل بحق وفي قتل بغير حق، لا، كل قتل للأنبياء بغير حق. لذلك يسميها أهل الأصول يقولون لا مفهوم لها الصفة إذا خرجت مخرج الواقع الإخبار أنه كل قتل للأنبياء واقع بغير حق، فيسمون يقول لك ليس لها مفهوم. ويقتلون النبيين بغير حق، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك تكرار أيضا، هذا رد على ذلك الأولى، هو شيء واحد، لكن هو اللي شد الانتباه أنهم ما ضربت عليهم ذل المسكن عقوبات في الدنيا، وأنهم باءوا واستحقوا غضبا من الله، فذلك من أجل أنهم كفار بالآيات، قتل للأنبياء وعصاة لأمر الله بما عصوا فقط وكانوا يعتدون. الاعتداء من العدو وهو تجاوز الحد، واضح، الاعتداء هو تجاوز الحد، فكل متجاوز للحد حد الشرع يعني هو معتدي، واضح، لذلك ربنا قل تلك حدود الله فلا تعتدوها، جاء لا تقربوها، تعتدوها يعني لا تتجاوزوها، واضح، اين فالمتعدي على حدود الله رب العالمين سبحانه، واضح، المتجاوز لا هذا يسمى معتديا. طبعا الاعتداء على الحدود، حدود الله عز وجل هي المخالفة، قد يخالف مع العداوة وقد يخالف من غير عداوة، والقرآن أخبرنا عنها، في ناس خالف الحدود من غير عداوة لا يعاديها، فهذا إذا كان مسلما لحدود الله فإنه يكون من جملة العصاة الفجار فسقة، لكن ليس بكافر. لكن في ناس تعتدي أي تتجاوز الحدود وتعادي حدود الله، اللي سماها القرآن ماذا؟ من يعطينا تسمية صحيحة؟ سماها ماذا؟ المشاقة، وهذا تفسير قتادة، إن الذين يشاقون أي قال قتادة يعادون، يعني ليس فقط يكتفي بأنه يتجاوز حد الله، أنه يترك حد الله لا يعاديه. وهؤلاء أشبه من الناس دين في زماننا ناصري أقوال الحداثة، طبعا لهم أشبه كثر، كل مرة نجيبه صنف معلش، من أولئك ناصري دين الحداثة بجميع فروعه وتصنيفاته وما فيه، أنهم ماذا؟ لا يكتفون فقط بترك الحدود، حدود الله عز وجل فيما قرره سبحانه وشرع في الدين والاعتقاد والأحكام والحلال والحرام، بل يعاديها، تجد واحد همه كتاباته وأقلامه موجهة لحد الردة سبا وشتما وطعنا، واحد موجه نفسه للميراث كيف الرجل ضعفي المرأة، واحد موجه نفسه لأمور النساء ما يسمون بالنسوية حقوق المرأة، فيعادي النفقة، يعادي تعدد الزوجات، يعادي ليس يتجاوز، لا يعادي عبر أفكار وقوانين وأشياء، هذا من أشد الناس كفرا بالآيات، يسمى المشاق في القرآن، إن الذين يشاقون الله ورسوله، يشاقون يعني لا يكتفي بالمخالفة كما قال قتادة أنهم يجمعون بين المخالفة لحد الله تبارك وبحمده لما شرع وبين عداوته لما شرع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة المجادلة تكلم على حدود شرعية ويسميه المحاد أيضا، قال إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني وهذه أدق من الأولى، يعني في قريبة لقضية الحد، لأن يحادون من الحد، يعني يكون هو في حد والشرع في حد، ثم يعادي حد الله. قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. نعم، فربنا تبارك وتعالى قال هنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طبعا بنو إسرائيل القرآن فصل لنا في صور اعتدائهم على الأحكام، فإنهم جمعوا بين تجاوز الحد بالحيل وبين عداوة بعض الأحكام، عادوا بعض الأحكام بني إسرائيل كرهوها، ومنها الرجم كما في سورة المائدة، هذا من صور الاعتداء، أنهم تجاوز حد الله وعادوا حد الله، هو الرجم وقتل النفس بالنفس. ربنا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا لا، فرقوا بين قبيلة وقبيلة، عزيز وذليلة، وتفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان، الله المستعان. طيب، قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا. طبعا دائما لما تقرأ القرآن ما افتتح بإن التوكيدية يدل على استئناف كلام جديد، يعني معنى آخر. فكنا نتكلم نقرأ في السورة قلنا إنعام بعد إنعام تقريب إلى 9 تكلمنا وإذ استسقى موسى، بعدين جاءت إن الذين، هذا يسمى في باب البيان وأساليب العرب يقال له الانتقال في الخطاب، الانتقال. والقرآن بلسان العرب فيصدر بإن الافتتاحية التي تكون فيها معنى التوكيد ومعنى أنه كلام جديد ومعنى جديد وخطاب جديد. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا، طبعا ما سماه هادوا، في بعض الآيات قال يهود، ومن هذا يهود فعل يعني، وأصله الرجوع، ومنه قوله تعالى إن هدنا إليك أي رجعنا تبنا، وسموا أنفسهم بذلك، لم يسمهم ربنا ولا نبي من الأنبياء، هم سموا أنفسهم، فهي من ابتداء الأسماء. وابتداء الأسماء في الشريعة، ابتداء الأسماء في الشريعة مذموم في كل شريعة، ولذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إياك وكل اسم يخالف الإسلام، لا تتسمى بأي اسم، الأهواء نحو ذلك. واضح؟ لماذا؟ لأنه هذا في تشبه بأهل الكتاب، أول من أحدث ابتداء بالأسماء هم أهل الكتاب، كانوا يسمون أنفسهم، الله سماهم مسلمين كما تقدم معنا، والله سمى أنبياءه مسلمين، وتوحيده جل وعلا وكتبه التي أنزل عليهم فيها أنهم مسلمون، وماذا سموا أنفسهم؟ يهود، واخترعوا شريعة يهود كذا، ودين يهود، هذا ما موجود، لا جاء به موسى ولا إسرائيل عليه السلام ولا الأسباط ولا يوسف ولا كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، إنهم سموا أنفسهم. فالقرآن سماهم بما شعروا وسموا أنفسهم، ليس إقرارا للتسمية. ولذلك نفرق بين الإخبار بالواقع وبين تزكية الواقع. الإخبار بالواقع واحد يسمي روحه ملحد، زنديق ملحد، واحد يسمي روحه كفلان ملحد، هذا أقره على الاسم، لكن هذا اسمه، واضح، هو اسمه الذي تسمى به. والسلف رحمه الله تعالى في باب التسمية للفرق كانوا يسمونها بمقالاتها التي اشتهرت بها وخالفت بها الأمة. فمثلا الحرورية نسبوه من الموضع وسموه الخوارج من معنى الخروج، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تمرق تخرج، تمرق مارقة تخرج، خوارج حرورية بالنسبة لحروراء، وهكذا. المرجئة سموهم مرجئة لأنهم لا يرجئون الأمور إلى الله، وسموهم مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، ففي معنى الإرجاء. وهم كان بعضهم يقول نحن نرجو نرجو ورجاء وكذا، وكل تسمية لها معنى بالاعتقاد المشهور به، هذا ليس نبذا بالألقاب، ليس نبذا، ولكن هذا التوصيف. وهذا القرآن كما ذكرنا يسمي الناس باعتقاداتهم، هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء صابئة، وكل اسم له مدلول في اعتقاد القوم. فاليهود قيل سموا يهود من أنهم قالوا هم أخذوا هذه التسمية من إن هدنا إليك، فسموا أنفسهم يهود. هل سماهم الله؟ لا. هل سماهم موسى عليه السلام؟ لا. هذه تسمية مبتدعة كما قال قتادة، اليهودية بدعة اسما ودينا، لا يوجد دين أنزل الله سبحانه قال ما نزل بها كتاب ولا سنها نبي، فهي بدعة. كذلك النصارى قيل بالنسبة لقرية ناصرة، وقيل أنهم أخذوها من قول الحواريين نحن أنصار الله، وقيل وقيل وقيل النصارى واضح. والصابئين، الصابئة أو الصابين قرئ بالهمز وبغيره في القرآن، أصل الصبا بمعنى خرج في لغة العرب، صبا بمعنى خرج، وكل معنى الخروج من دين إلى دين أطلقته العرب أنه معنى الصبا. لذلك العرب كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ماذا؟ صبوا. صبوا بمعنى ماذا؟ خرجوا من الأديان. لكن الصابئة كفرقة هم ثلاثة أنواع ذكروا، ثلاثة أنواع على التفصيل ونوعان على الإجمال. أما على الإجمال فمشركون وحنفاء، والمشركون هم الأصل في الإطلاق. وهؤلاء أهل الإشراك لهم الصابئة ذكروا عنهم أن منهم صنف يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الملائكة وليس عندهم كتاب ولا عمل ويقرؤون الزبور. ولما استفتي فيهم بعض الولاة، استفتى فيهم بعض الولاة كخالد القسري ومن قبله أظن يزيد بن سفيان رضي الله عنهما، لما استفتى فيهم الناس قال ولا أهل الإشراك. ابن عباس عنده فتوى فيهم أنهم لا يناكحون ولا تؤكل ذبائحهم، هذا النوع وضع إيه نعم، لأنهم لا يلحقون بأهل الكتاب. لماذا؟ لأنه ليس عندهم شريعة، يعبدون الملائكة وكذا يعني. فالشاهد هذا هو ثنيهم. وفي صابع آخر هؤلاء الصابئة كانوا يقولون بأنهم يعبدون الله عز وجل لكن بشفاعة الكواكب، فكانوا يعتقدون في الكواكب أنها مدبرة الأمر العالم، أن الله أوكلها ذلك، فهم يتقربون إليها الكواكب يعني الشمس والقمر والأفلاك، يتقربون إليها ويصور لها صور في الأرض نعم تقربا إلى الله، لأنه أنارها وكواكب مستنيرة وأن أفلاك ولها شكل جميل، فقالوا يتدبر أمر العالم الله وكلا بذلك. منهم من يقول كواكب مدبرة، ومنهم من يقول هي تشفع لنا. وهؤلاء الصابئ الذين بعث فيهم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأنكر عليهم وكفرهم، كما هي في قصة إبراهيم عليه السلام في عبادة الشمس والقمر والنجوم كذا، قال إني بريء مما تشركون من دونه، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أو كان عندهم أصنام كما جاء في الآية، عندهم أصنام كسر إبراهيم عليه السلام هي على شكل الآلهة العلوية كما يسمونهم، فهؤلاء عباد كواكب هذا الصابئة وهم مشركون. بعضهم ذكر في صابئة حنفاء، لكن هؤلاء كانوا قلة وسموهم صابئة ما هم سموا أنفسهم، بعضهم قال هم سموا صابئة لأنهم خرجوا من الأديان والله أعلم به. لكن المذكور في كلام السلف رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير الصابئين ابن أبي حاتم ذكر ثماني أقوال، لكن هي للإجمال ترجع إلى ما ذكرنا. سعيد بن جبير يقول منزلة بين اليهود والنصارى، واضح. بعضهم قال الصابئة قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وبعضهم قال من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، واضح، ولكن لم تضرب عليهم جزية. بعضهم قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوش، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون في كل سنة شهرا 30 يوما ويصلون لليمن كل يوم 5 صلوات يعني قبلتهم. وبعضهم قال يعبدون الملائكة، وبعضهم قال الصابئين هذا هو النبي الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وهؤلاء لعلهم يقصد بالحنفاء أنهم هؤلاء لم يحدثوا كفرا يعبد الله وحده. وبعضهم وتعرف الصابئين ينكرون النبوات، يعني جنس الصابئة منهم من ينكر النبوات، يعني ينكرون النبوات يقولوا لها الله تعالى يبعث مباشرة لا في نبي ولا واسطة، وهذا منهم البراهمة. طيب إذن هنا الصابئة هؤلاء هم أهل الإشراك. ربنا قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، طبعا من هنا إما تكون شرطية موصول، والجواب فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب قوله تعالى إن الذين آمنوا، المؤمنون هنا قيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الإيمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أهل الإيمان من كل ملة أو من كل شريعة. هل ينقلوا يعني ممن اتبع موسى اتبع عيسى ثم بعد ذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو مات ولم يدركه لكن هو مؤمن بما أنزل الله، لم يبدل ولم يحرف ولم يدخل بشرع مبدل، ممكن شرعه منسوخ لكن لم يبدل. أي إن الذين آمنوا، إذن هذه تعم أهل التوحيد كلهم أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين هادوا، قال ابن جريج إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا إنا هدنا إليه. والنصارى تقدم معنا، قال ابن جريج إنما سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقالوا لا ناصرة. وقال آخرون كما قلنا من قول الحواريين من أنصار الله، قالوا نحن أنصار الله. طيب وأكثر من القرية. والصابئين وضع، يقول طبري والصابئون جمع صابئ، وهو المستحدث سوى دينا دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دينه كان عليه إلى آخر آخر غيره تسميه العرب صابئا. قالوا يقال منه صبأ فلان، يصبأ صبأ ويقال صبأت النجوم إذا طلعت إلى آخره. ثم ذكر اختلاف الذي أشرنا إليه أن الناس اختلفوا فيه، وتقريب ذكر ابن الحاكم ثمانية أقوى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، طبعا هذا المقرر في كل ملة، كل الرسل جاءت بهذا، هو ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. طبعا أصول الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر، متضمن فيه الإيمان بالملائكة من الرسل بالكتب وعمل صالحا، العمل الصالح في كل ملة. هذا رد على المرجع، المرجع تقول إيمان وتصديق، تصديق بلا عمل هذا الذي ينجو، لا، ربنا قال آمن وعمل، يعني لا فقط يقر بالإيمان قولا واعتقادا حتى يعمل، وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، يعني الثواب مرتب على ذلك، ثواب العمل الصالح عند ربهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هنا لابد نفهم مسألة مهمة جدا في إيمان اليهود والنصارى والصابئين، أن المراد هنا أن من ترك دين اليهود وترك دين النصارى وترك دين الصابئة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دخل في الإيمان الحق وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، فهي دعوة للملل، هذا إحدى التفسيرات في الآية، أن هذه دعوة للملل، يعني أن اليهودي الذي يفارق اليهودية الباطلة الكافرة ويدخل في دين الحق والنصراني وكذا الصابئ فلهم أجرهم عند ربهم، واضح؟ فهي فيها ماذا؟ إخبار بمن ترك دينه من أولئك. إيه نعم. وقيل هذه الآية بفقهها في سبب النزول نزلت في أصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا عليه عامة السلف أن الآية هذه نزلت في أصحاب سلمان. سلمان الفارسي رضي الله عنه حكى قصة إسلامه كما في مستدرك الحاكم وغيره، واضح، حكى قصة إسلامه وأنه انتهى في الأخير إلى أهل الدين كانوا يصلون كذا، وهم أمروه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هذا الزمن قد أضل، هذا سيأتي في نبي يبعث فآمن به نحو ذلك. وسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم له، ذكر هو للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وعبادة، قالوا فنزلت هذه الآية. وحكى القصة قصة طويلة، يعني ممكن تراجعوها في كتب دلائل النبوة. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادهم ووصيتهم فنزلت الآية. في بعض الروايات قالوا، ببعض روايات القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم لم يموتوا على الإسلام، فسلمان أظلمت عليه الأرض وذكر له اجتهادهم، فنزلت هذه الآية في قالوا في أصحاب سلمان إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية واضح. وابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا من فقه رضي الله عنه، قال قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، أنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعضهم قالوا هل هذا منسوخ أو ماذا، لكن هو فقط ليس النسخ بمعنى كما يفهمون، أن هذه الآية آية يحتج بها، وركز معي جيدا، يحتج بها أهل الباطل اليوم دعاة وحدة الأديان الزنادقة. يقولون إن الذين آمنوا والذين آذوا النصارى الصابئين، يعني كل واحد في ملتي، هو في ملتي، يهودي في ملة اليهود باقي عليها يعني، والنصراني في ملة النصرانية، والصابئة في ملة الصابئة، هو في ملتي إذا آمن بالله وعمل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، له أجر. تخيل في الشرك، مع أن أصحاب سلمان، أنا ذكرت لك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له من اجتهاده، لما ذكر له سلمان من اجتهادهم قال هم في النار. ولا روى حتى ابن مندة في كتاب التوحيد واضح، وبوب عليه ابن مندة بابا مهما، واضح، بوب عليه بابا مهما، قال باب ذكر أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ووحدانيته كالمجتهد المعاند، وذكر قصة أصحاب سلمان، واضح. نعم، والمعنى يا إخواني أن هذه الآية هم يفهمون كذلك، والأمر ليس كذلك، وإنما المراد كما قلت لك أن اليهود الذي يفارق اليهودية. لماذا ابن عباس قال نزلت بعد ذلك وفسرها بآية آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا؟ هي لتدفع ذلك الإيهام الذي قد يحصل بعض الأذهان المريضة على أنه ممكن يهودي في يهودية يؤمن بالله ويوم الآخر ويعمل صالح يدخل الجنة، وأن اليوم يحاجج بها كثير من الزنادق، والأمر ليس كذلك. أن هذا الوهم مع أنه ليس من الآية دلالة عليه إلا في رؤوس هؤلاء لفساد عقولهم، ولكن الله عز وجل زاده وضوحا وإحكاما. فجاءت آية العمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فحينئذ سورة البقرة هذه الآية تكون، وهي تكررت في موضعين طبعا، والبقرة وجاءت في المائدة، فيكون المعنى هنا أن من ترك اليهودية من اليهود والنصرانية من النصارى، قيل أصحاب سلمان كانوا نصارى، هذا قول بعض السلف، إذا قالوا لم يموتوا على الإسلام، وفي النصارى تبديل، يعني في فرق بين واحد كان على دين منسوخ وواحد كان على دين مبدل، لازم فرق بين الأمرين. الذي يكون على دين منسوخ ويموت قبل الناسخ هذا مسلم يرجى له، واللي يكون على دين مبدل محرف باق عليه ثم يموت عليه هذا كافر وفي النار. لاحظت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. هل إذا نزلناه في المسألة لو واحد على شرع منسوخ أو بعض الشرع المنسوخ فلم يحدث شركا ولم يكفر بشرع وباقي على شرع، ممكن بقايا شرع ليس كل شيء عنده، لكن هذا الذي بلغه، هذا إذا مات قبل الناسخ واضح فإنه يرجى له، هذا مسلم. لو أنه جاءه الناسخ ثم أبى أن يدخل في شريعة النسخ، يعني هو على شريعة منسوخة يهودي ولا نصراني ينتسب، واضح، على شريعة مبدلة ولا منسوخة، وجاءه الناسخ، واضح، جاءه الناسخ ولم يدخل فيه فهو كافر. وهكذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه في قصة أصحاب سلمان، أن من مات قبل، من آمن بما جاء به موسى ولم يؤمن بما جاء به عيسى قال مات هالكا، ومن آمن بما جاء به عيسى ولم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مات هالكا. لذلك الذي ينجو من هو؟ هو من إذا سمع بالناسخ انتقل إليه وآمن به. وفي نزل قوله تعالى في سورة الحديد في آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا، هذه كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح ابن عباس، المراد بذلك هم أهل الكتاب، مؤمني أهل الكتاب. ربنا قال اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وهذان الكفلان كما فسر في الصحيح هما إيمانك بنبيك الأول وإيمانك بنبيك الذي جاء نبي آخر الزمان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ إذن هذه الآية ليس فيها أن اليهودي الذي على شركه والنصراني الذي على شركه إذا آمن بالله كيف يؤمن بالله وعلى شركه، أن يجتمعان وكيف يعمل صالحا هو على شركه، ما يكون. فهمت؟ مع أنه إذا دققنا في عقائد اليهود هم لا يؤمنون بالله، ليس يعني عقيدة اليهود يعتقدون نقص الله، والذي يقول عن الله فقير والذي يقول الله تعب ونام، هذا ما يكون مؤمن بالله، هذا مشرك. كافر، لأن اليهود أهل نقص وانتقاص. واليوم الآخر يقولون كما جاء عن سعد بن وقاص غيره، يقول له الجنة ليس فيها طعام، النار كذا، وحرفون المئات، وضع عندهم معنوي. وكذلك هم النصارى مثلثة في الإيمان بالله وفي اليوم الآخر أيضا، أنهم اعتقاد فاسد أنه معنوي، البعث ليس بعد الحشرة، هذا معنوي ليس شيئا حقيقي إلى آخر ذلك. وهم لا يعملون الصالحات، لا يصلون صلاة المسلمين ولا الصلاة التي نزلت على أنبياء الله، بل يصلون للأوثان والقبور والأصنام والتصاليب. والصابع قلنا هذا يعبد الكواكب، فكيف يقال أن هؤلاء أهل الأديان إذا عملوا صالحا في دين لهم ثواب؟ واضح، لا يقوله أحد عرف حقيقة دين الإسلام. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم بما قدموا، لا يخافون، وهذه فيها دعوة لهم أنه إذا لا تريد تخاف من هو اليوم القيامة ولا تحزن على ما خلفت في الدنيا، فآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. بعضهم قال المعني بذلك مؤمنو أهل الكتاب، وذكرنا قصة سلمان في هذا الباب. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق معلوم أخذه الله منهم، يقول أبو العالية أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره، هذا أعظم المواثيق، هو الإخلاص والتوحيد. ولذلك أعظم ما أضاعه، أعظم ما أضاعه اليهود والنصارى من أهل الكتاب أضاعوا التوحيد، أعظم شيء أضاعه. طيب كيف يضيع التوحيد في الأمم؟ يضيع التوحيد بأسباب كثيرة، منها عدم التذكير به. لذلك ربنا ماذا قال؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. هذان أمران يحافظ بهما على التوحيد، أهل الكتاب لم يعملوا بهما، لذلك ضاع فيهم التوحيد، ضاعت عقائد التوحيد واستبدلت بعقائد النقص، شبيه، تمثيل، شرك، تنديد، استبدلت بذلك. وهذه مما يقطع العقل والفطرة، أن الله لم ينزل منها شيء، وحاشا سبحانه، ما كان لنبي أو لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. العقائد الموروثة إلى اليوم في اليهود بفرقهم والنصارى، هذا أضاع التوحيد. كيف يضيع التوحيد في الأمة؟ كيف يضيع؟ نحن نقرأ في بني إسرائيل نعتبر، كيف يضيع التوحيد في أمم الناس؟ اليوم التوحيد ضايع في أكثر الخلق. حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعث به وقاتل من أجله صلوات الله وسلامه عليه، وضع وما مات حتى أقامه في الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا التوحيد يضيع. ما سبب ضياعه؟ اقرأ هذه الآية تعرف. وإذا أخذنا ميثاقكم، أبو العالي قلنا يقول إخلاص التوحيد، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفعته الملائكة كما جبل، هذا الطور هذا جبل، تكلمنا على هذا من قبل، وأنه هذا كان تهديدا لهم، قال الله عز وجل لهم: لا تؤمنون بي ولا يقعن عليكم، كما في سورة الأعراف تقدم معنا. ماذا قال ربنا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. أول شيء خذوا ما آتيناكم بقوة، حسن البصري يقول التوراة، ومعنى بقوة أي بطاعة انقادوا، وقيل بقوة في العمل، وقيل أقروا بذلك، نعم بقوة يعني الجد، قال قتادة: وإلا دفنته عليكم. خذوا ما آتيناكم بقوة، رقم واحد الجد يعني الاهتمام بالتوحيد، هذا إذا اهتميت بالتوحيد في نفسك في أهلك في محيطك لا يضع فيك التوحيد، لا تسلب التوحيد بإذن الله. نعظم المبشرات التذكير بالتوحيد، أول واحد رقم واحد الاهتمام بمسائل التوحيد. ولك في بني إسرائيل معتبر، لذلك إذا وجدت شخص عرف التوحيد وضع ولم يعرف قدره، فإن هذا من أكثر الناس انتكاسا وارتكاسا في الشرك. الإنسان يعرف التوحيد لكن لا يعرف قدره، يعرفك رب العالمين حقه في كماله في أسمائه في صفاته في استحقاقه، تتعرف وتعرف نقيضه الشرك قد التوحيد. وما واجب فيه من موالاة أهل التوحيد وبراء من الشرك، وبعد ذلك واحد لا يهتم بمسائل التوحيد، إما يهتم بمسائل دون التوحيد وصير يهتم بها أكثر ويقول لك التوحيد هذا مفهوم، وإما ينشغل عنه بالدنيا وإما وإما. إذا لا يأخذ قضايا التوحيد بجد، خذوا ما أتيناكم بقوة. ربنا قال واذكروا ما فيه، واذكروا وضع الذكر هنا يعني الإقرار والعمل، لأن الذكر في القرآن ليس هو فقط ما يتوهم الناس كلمة أذكر، لما نقول أذكر كذا معناه ماذا؟ قلها بلسانك، لا. الذكر في كلام الله عز وجل يراد به ذكر اللسان ومواطأة القلب مع الانقياد بالأركان، هذا الذكر يشمل الأركان الإيمان كلها معنى الذكر. وذلك ربنا قال واذكروا ما فيه، فسرها أبو العالية بالإقرار والعمل كما عند ابن أبي حاتم قال لعلكم تتقون. ما هي أعظم مصيبة؟ قال ثم توليتم من بعد ذلك، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. بنو إسرائيل أضاعوا التوحيد، أضاعوا الإخلاص. ما السبب؟ وفي سورة المائدة قال لك فنسوا حظا، قال ربنا فنسوا حظا مما ذكروا به، يقول النخعي أو الحسن نسيت أحدهما، يقول حظا الإخلاص يعني نصيب اللي نسقوه أعظم ما نسيه أهل الكتاب هو التوحيد. إلى اليوم ما عندهم توحيد، ضاعوه زمان من قرون. وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بما في كتابهم فأبوا، ودعاهم إلى ما تبقى من آثار التوراة بما فيها من حق فأبوا، أبوا وأبقوا أن الله استراح يوم الجمعة، نام تعب ونام عوذ بالله، وأن الله يصب النقص، وهؤلاء يقول التثليث له ولد كذب على الله. اليوم يا جماعة ألا ترون انتكاس التوحيد في الخلق؟ ألا ترى أن حق الله عز وجل صار أهون الحقوق في كثير من النفوس المريضة؟ وترى هذا نقطة تقاطع بين من يناقض التوحيد بفعل الشرك وبين من يجادل عن أهل الشرك، تقاطعوا في قضية التهوين من قضية التوحيد. لماذا؟ الذي يفعل الشرك واضح تكلمنا عليه، الذي يناقض التوحيد فعل الشرك هذا مسلوب العقل والفطرة، يخالف العقل والفطرة. لكن واحد يعرف التوحيد يقول لك الله في السماء على العرش، هذا توحيد. طيب حقوق التوحيد في أنك تتبرأ تكفر بما يعبد من دونه وتتبرأ من أهل الشرك، فتأتي بشخص يقول الله ليس على العرش، يقول لك إمام لا نتكلم فيه، زل الله يسامحه، استفرغ وسعه فانتهى إلى أن الله ليس في السماء وأن الله لا يوصل بالصفات، رحمة الله عليه أذي زل غفر الله له سامحه الله، إمام من أئمة المسلمين، ولا يطعن في مبتدئ حداد، هذا عرف التوحيد؟ هذا قدر الله حق قدره. طيب تخيل هذا الإمام زنى بأمك وطأها في فراش، والله سامحوني إخواني على هذا الكلام، لكن هذا القرآن ضرب لنا مثل من أنفسنا، أنك أمشي نفسك في أمور ما تقبلها وما تمررها، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب أمثال الناس، أنت في نفسك في أمور ما تقبلها، يعني ما تقبلها، واحد يغلط في حقك عرضك تقول هذا غلط في عرضي حق نفسي، بعدين يغلط في حق الله تسامح تتجاوز، ما تجد يضيع بك. لذلك نقطة التقاطع بين المشرك والمجادل، زوج المشرك هذا المجادل عنه، في نقطة التقاطع في التهوين من التوحيد، ثم يأتي هذا المجادل ويعامل هذا المشرك معاملة أفاضل المسلمين، والذي يتكلم فيه يعامله معاملة الزنادقة من القطيع أو الهجر والكلام غير ذلك. هذا عرف التوحيد؟ يعني لما يلقى الله يوم القيامة قلوا أنا دفعت على أناس علماء شرحوا البخاري شرحوا مسلم فسروا القرآن لكنهم انتهوا إلى نفي العلماء فدفعت عنه، هذا يرجع عند الله ثوابا؟ يعني أنت الآن أنا أسأل كل واحد سؤال بسيط يعني يسير، أنت جالس يبيت ترجو الثواب وأنت تدافع على أئمة الجهمية المعطلة والقبورية والزنادق والطواغيت والعلمانيين، أنت ترجو يعني ثواب تثاب يوم القيامة يعني يرفع لك بها الدرجات ويكفر عنك بها السيئات ويضاعف لك بها الحسنات؟ والله لك وهم، إنك أعظم واهم، وأنصحك أن تتدبر كلام الله، لأنه لن يصف لك الحال التي يكون فيها الناس يوم توضع الموازين القسط الحق، لن تجد وصفا كوصف القرآن. اليوم تكلم في الدنيا لأن الحالة مبنية على إضاعة التوحيد، هذا الأصل فيها. الحالة مبنية على أن حق الله أهون الحقوق في قلوبهم، مبنية على أن حقوق النفوس وحقوق الخلق أعظم. واحد مخرجها في صورة علماء بهالة علمية، والآخر مخرجها في صورة إنسانوية بائسة. إذا أوذي الإنسان أرعد وأزبد، وإذا انتهك حق الله جل وعلا تجد المسامحة وأنت لست تحاسب الناس ونحو ذلك. سبحان الله، وكل واحد عنده وثنيات حسية ومعنوية يفيء إليها. فدعاة الوطنية مثلا لهم هذه الإحساس. ولذلك لو جاء شخص سب وطن معين، بلاد معينة سب وطن، هذا إعدام مباشر. كل الناس تسبه، لكن لو سب الله قلت حرية شخصية، أنت إيش دخلك؟ تحاسب الناس؟ ترى هذه النفسية من أي شيء أجت؟ من إضاعة التوحيد، من أنه في سنة من الأولويات عنده الله عز وجل، أي حقه دون حقوقنا. هذه طاغوتية الإنسان، أنه يرفع نفسه وحقوقه فوق حق الله، ويصير عرضه أي الإنسان مصان، وحماه مصانة. أما حما الله أي محارمه وحقوقه جل شأنه التي يستحقها سبحانه وبحمده تصير ولا أحد. وإذا غار واحد من النساء يعني قام وقال كلام، يعني في واحد قبل أيام يحدث فيها شخص في بعض البلاد علماني، قالوا لا سننزع يعني الدستور، نقول دين الدولة الإسلامية نحن نحن الدستور. المهم فواحد يقول له المغنية فلانة لماذا لا تقول رحمها الله، وسمى مغنية فاسقة فاجرة هلكت على الكفر. هذه مغنية غنت غنية تقول حجوا إلى الفاتيكان ولا تحجوا إلى الكعبة، تدعي الإسلام، والمذيع يلزم الشيخ بالترحم، والشيخ هذا يقول لا أنا ما أترحم عليها، هذه غنت هذه الأغنية أنا ما أترحم عليها. قل لماذا لا تترحم عليها؟ الآن هي ماتت، الآن هي كذا. هؤلاء المسوخ الشائهة، هؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام، هو هذا إشكاليته، أنه هو مضيع ما يعرف عقيدة التوحيد. ترى هذه الغاية يا إخواني، التوحيد حسنة لا تشبه الحسنات في قدرها وعظمها. لذلك ثقيلة في الميزان وفي الحقوق الدنيا، لا تظنها كلمة تقولها فقط، وإنما التوحيد عمل. لذلك ربنا يقول واذكروا ما فيه، أي ما في التوراة من أمر التوحيد ودونه، يعني اعملوا أقروا. الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا قيمة التوحيد عرفوا أن التوحيد هذا ينتهي إلى مفارقة الأوطان والخلان والأباء والأمهات، ليس بهذا بحسب، بل بغضهم، ليس بهذا بحسب، بل عداوتهم، ليس هذا بحسب، بل تكفيرهم، ليس هذا فقط، بل شهادة لهم بالنار، ليس هذا فقط، بل حز رؤوسهم في الحق. إذا كانوا أئمة بالتوحيد ما لانوا. لذلك ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وراجع تفسير الآية، يظهر العداوة للتوحيد، لا أحد يواده، لا تجد موحد يميل إليه إلا من النفاق كما قال السلف، كن منافق، إما نفاق اعتقاد أو نفاق عمل يتزلف. أما من حيث الأصل أبدا لا يألفه، لا يألفه أبدا ولا يجد له. طيب أنت الآن والله إنسان مستضعف وفي بعض الحقوق لا تلزمك، ما عندك ولاية عليهم، طيب أبغضهم بقلبك؟ لا ولا ما يكتف بهذا، روح سب الناس التي تتكلم فيها، بل لا يكتف بهذا، بل ياشي ويلحق بهم الضرر. اكتب تقارير في فلان وفلان لأنهم يطعنون في أئمة العلمانية ورعاة الماسونية والإنسانوية، هل أنت ترجو بهذا ثواب عند الله؟ يعني يوم القيامة لما جاءتي يكتب لك في صحيفة حسناتك فلان الفلاني دافع على فلان الفلاني يبني في بوذا ويبني في الهندوس ويحارب الإسلام وأهل الإسلام وعقائد التوحيد. سبحان الله، وكأني به وهو ماثل عند الميزان يقال له ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وبينكم، قراءتان، بينكم يعني مودتكم وتواصلكم، استبدل عداوة، لماذا؟ لأن كانت على عداوة التوحيد. لذلك إخواني أختم في هذه الدقائق الأخيرة، أوصي نفسي بإخواني بالاهتمام بالتوحيد تعليما وتعلما ونشرا ودعوة، لا تمل حتى مسائل تعرفها وعم نقول والله ما أعرف المسائل، يا أخي كررها، اقرأها، اقرأوا التوحيد، فقهوا فيه، فصلوا مسائله، اقرأوه كما جاء في الكتاب والسنة بالأثر، وتقيدوا بفهم أهل العلم السابقين الصالحين الذين هم على الآثار وغرز النبوة، واضح؟ ولا تمل، لأن التوحيد إذا أردت أن يسلم لك ولا يضيع فيك أنت كشخص اهتم به، إذا أعطيته اهتمام من حيث الدراسة، من حيث القراءة، من حيث الأولويات، من حيث الدعوة، من حيث تقييم الناس من خلاله فإنك تنجو. لكن لو جاءت قضايا التوحيد دون وقضايا الحقوقية، أنا قلت كل واحد كيفاش يخرجها في أي ملف، ممكن واحد إنسان ويخرجها ملف الحقوق، إما حقوق المرأة يكون نسوي، ولا حقوق الإنسان، ولا حقوق المواطنة، ولا أي شيء، وممكن واحد متشرع ينتسب للشريعة خرجها لك في ملف آخر، دفاع العلماء، احترام الأكابر، زلات العلماء لا تسقطهم، هو عنده مليون ألف ناقد ويقول لك لا تسقطه، يعني في ميزان من؟ إذا في ميزانك أنت احنا نريدك أنت، إذا في ميزان الشرع والتقيد به فالحمد لله. ربنا تبارك وتعالى قال لأفضل الخلق وأكرم الناس عنده جاه ومكانة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت، يقول له ربه وحاشاه، يقول له ربه لئن أشركت لا يحبطن عملك. لذلك قلت يا أولى تدبروا القرآن وقرأوا الموازين والأولويات كما جاء في كتاب الله، أنه نبي من الأنبياء يخاطب بهذا الخطاب، اليوم والله ما يقبلها في العالم أنك تقوله أخطأت فضل الناس، حتى بالعموم لا يقبلها، لا تقول هذا في العلماء، طبعا العلماء ليس طواغيت، هو أحسن اسم للعالم أنه رباني، أنه مربوب، أنه مخلوق، العالم ليس ربا، حسنا الحمد لله الذي اعتقنا من كفر اليهود والنصارى الذين جعلوا العلماء أربابا، لكن في الإسلام العلماء ليسوا أرباب يشرعون الدين ويسقطون الشرائع، لا، بل هم متبعون، لهم فضل السبق أي نعم، لهم فضل الدلالة أي نعم، لهم فضل الرعاية أي نعم، لهم فضل التربية أي نعم، لا نبخسهم حقهم، العالم الرباني هذا نور والصلاة به، لكن ليس ربا معبود من دون الله، فضلا أن يكون شخص أصلا ليس من العلماء الربانيين الذين هم لهم علم النبوة وورثوا علم الأنبياء، إنما ورث علم أرسطو والعلم اليونان، وجاي من يجري من بعيد ويقول لي لا لا لا عقيدتك هذه تشبيه وأنت إنسان مشبه، ترى أنك أنت تعتقد بالشرك، وعندنا قول في المذهب أن نكفرك، وبس، وفي الآخرة فيقول أنك لا تنجو، وهذا مقرر في كثير علماء كبار يقررونه بالمناسبة، وجدت بعض السخيف العقل يقول لك لا سعيد فودة لا يكفر، هو لا يكفر، هو سلوسي يخالف السلوسي يطلع الطريقة أصلا يكفر، يكفر سواء ترك النظر وكفر أصلا يخالف الاعتقاد، والمتقدم الأشاعرة يكفر، اشتخل التسعي فوذا وضرطة في ثلاث شيء اعتباره في المذهب الأشعري أصلا ومقلد. فنسأل الله السلام والعافية، فنسأل الله السلام والعافية ونحينا وإياكم على عقيدة التوحيد ونقبضنا على ذلك إن شاء الله، نكمل من قوله تبارك وتعالى بعد ذلك، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من حول بعض الكوء، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.